منذ أيام، منذ فترة ليست ببعيدة، كنا نحث الناس على رحمة عظيمة وعلى نفحة عظيمة، ألا وهو شهر رمضان، فريضة الله تبارك وتعالى بما فيها من نفحات ورحمات، إذا تعرض العبد لإحداها غفر الله له ذنوبه. كنا نقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهكذا نفحات ورحمات إذا تعرض لها العبد غفر الله له ذنوبه. واليوم من فضل الله علينا وعلى هذه الأمة أننا مقبلون على أيام طيبة مباركة فيها نفحات عظيمة ورحمات عظيمة. أول هذه الرحمات بل وأعظم هذه الرحمات هذا النسك العظيم، هذه الشعيرة العظيمة، إنها الحج، هذه الفريضة العظيمة التي من حرم خيرها فقد حرم. أقول من حرم خيرها، خير الحج، فقد حرم. والمحروم حقيقة الذي يمتلك المال والصحة ولا يأخذ بأسباب الوصول إلى هذا المكان، إلى حج بيت الله تبارك وتعالى، هذا هو المحروم حقيقة. وأنا أقول الذي أخذ بأسباب الوصول لا الذي وصل، لأننا الآن في أيام يصعب فيها الإنسان أن يذهب إلى هذا المكان إلا بتوفيق من الله تبارك وتعالى، فكم من أناس يتقدمون إلى الحج بكل أنواعه لكن لا تصيبهم القرعة ولا يكتب الله لهم أن يكونوا من أهل الحج، فهذا قد برئ إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأنه أخذ بأسباب الوصول إلى بيت الله تبارك وتعالى لكن لم يكتب له الحج ولم يكتب له الحج، فلعله بنيته يأخذ أجر الحج إن مات على ذلك. فإنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فإذا صدقت نية العبد للوصول إلى هذا المكان ولم يكتب له، لعل الله عز وجل يكتب له الحج ولم يحج. إنما الأعمال بالنيات. أقول المحروم من امتلك الزاد والراحلة، من امتلك المال والصحة ولم يذهب إلى هذا المكان الطيب المبارك. نعم إخواني، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اسمع أخي وحبيبي في الله، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم ولدته أمه. الله أكبر. من حج إلى بيت الله تبارك وتعالى بمال حلال، بزاد حلال، براحلة حلال، ولم يكن له عليه مظالم للناس، ولم يكن له على الناس ديون، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يرجع من حج بيت الله تبارك وتعالى إذا أداه على وفق النسك الذي شرعه ربنا تبارك وتعالى وسنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجع وكأنه ولد الآن، ولد الآن، ليس عليه ذنب لله تبارك وتعالى. نعم، وأي فضيلة أعظم من ذلك إخواني، أن الله عز وجل يغفر للعبد كل ذنوبه، يعود كأنه ولد الآن. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، العمرة، إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. إذن فالمحروم حقيقة الذي معه المال والصحة ولم يذهب إلى حج بيت الله تبارك وتعالى، يتعلل الإنسان ربما بظروف الحياة أن عنده بنات سوف يزوجها، أو عنده مصلحة الفلانية إذا أتمها فإنه يذهب إلى حج بيت الله تبارك وتعالى. أقول يا أخي، يا من تمتلك المال والصحة، يا من تمتلك الزاد ورحلة، أتضمن أن تدوم لك الصحة؟ أتضمن أن يدوم معك المال إلى العام القادم أو إلى العام الذي يليه حتى تحج إلى بيت الله تبارك وتعالى؟ وإن ضمنت ذلك، وإن ضمنت الصحة وضمنت المال، هل تضمن عمرك؟ هل تضمن العمر؟ فإن الإنسان لا يضمن عمره ولو ساعة واحدة، ولو ساعة واحدة. فكيف يسوف لك الشيطان ويؤجل لك الشيطان ويضحك عليك الشيطان أنك أمامك العمر طويل ومديد لتحج إلى بيت الله تبارك وتعالى؟ فالمحروم حقيقة إخواني من امتلك كل ذلك ولم يأخذ بأسباب الوصول إلى هذا المكان الطيب المبارك. وقد يظن بعض الناس أنه ربما إذا ذهب إلى هذا المكان وأنفق هذا المال الكثير 30,000 40,000 وما يقرب من ذلك، ربما سيحدث له بعد أن يعود افتقار، أن يفتقر ويحتاج إلى الناس ويمد يده إلى الناس، أو يذهب عنه الأموال الذي كان يصرف منها أو ينفق منها. لا يا عبد الله، إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يطمئنك إلى ذلك فيقول لك: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة، يعني مر عمرة ومر حج، هكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم وبين لنا: لا تخشى من الفقر أبدا، لا تخشى من أن تذهب الأموال أبدا. لماذا؟ في الأصل أنك تذهب لله عز وجل، تذهب إلى الله الكريم، تذهب إلى الله الغني، تذهب لزيارة بيته. فكيف بالله رب العالمين الكريم الغني يعود وتحتاج إلى غيره؟ تذهب إليه ملبيا لأمره سبحانه وتعالى، تترك الدنيا خلف ظهرك وتذهب إلى الله ملبيا نداء الله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. تترك الدنيا خلف ظهرك، الأموال والأولاد والتجارة والمصالح، وتذهب إلى الله، الله الغني، الله الرزاق. فهل بعد ذلك الله الغني يتركك أنت يا عبد الله تحتاج إلى غيره؟ لا والله، لا والله أبدا. هذا ظننا في الله تبارك وتعالى، نعم هذا يقين في الله تبارك وتعالى. والله ما رأيت أحدا ذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى ثم عاد أقل مما كان، والله ما رأيت إنسان ذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى ثم عاد فكانت أمواله أقل مما ذهب، بل هي أكثر، بل إن الله عز وجل يعينه على أن يذهب مرة تلو مرة تلو مرة. وأنا أعلم من أناس أنهم يذهبون في كل عام، كل مركل في كل عام، ولا يحتاجون إلى أحد. نعم، لأنه حسن الظن في الله تبارك وتعالى، اليقين في الله تبارك وتعالى. نعم، فهذا فضل عظيم كما قلت لكم إخواني. المحروم هو الذي حرم هذا الخير العظيم المحروم الذي يمتلك أسباب الوصول إلى هذا المكان ولا يأخذ بأسباب الوصول إلى هذا المكان. أقول إن الذي يذهب إلى حج بيت الله تبارك وتعالى عدد قليل، يعني من مصر على سبيل المثال 80,000 من بين 90 مليون. إذن فالكثرة الكاثرة هي التي لا تذهب إلى حج بيت الله تبارك وتعالى، فهل يتركها ربنا تبارك وتعالى ولا يعطيها نفحات ولا يعطيها رحمات؟ لا والله، إن فضل الله علينا عظيم، إن فضل الله علينا واسع، رحمته واسعة. نعم إخواني، فكانت هذه الأيام الطيبة المباركة التي ذكرناها في هذا الحديث، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه يعني العشر. إذن فالذي لم يذهب ولم يكتب له أن يحج بيت الله، فالله عز وجل أعطاه 10 أيام، هذه 10 يعمل فيها الأعمال الصالحات، يتقرب إلى رب الأرض والسماوات. فأي عمل صالح في هذه الأيام الله يحب منك الأعمال الصالحة. فإذا كان الله عز وجل يحب منا طوال الأعمال أن نصلي له وأن نحافظ على صلاة الجماعة، فالله يحب منا في هذه الأيام أكثر وأكثر أن نحافظ على الصلاة وأن نحافظ على صلاة الجماعة، أنها عمل صالح. فالله إذا كان يحب منك هذا العمل طوال العام، لكنه يحبه منك أكثر في هذه الأيام الطيبة المباركة، صلاة الجماعة وصلاة الفجر. سوف يكون حديثي خاصة في الخطبة التالية عن صلاة الفجر التي كثير من الناس في غفلة عنها. أقول الله عز وجل يحب منك الصدقة طوال العام، لكنه يحبها منك أكثر وأكثر في هذه الأيام. الله عز وجل يحب منك الصيام طوال العام، فصيام يوم في سبيل الله يباعد الله به عنك النار 70 خريفا 70 عاما. نعم إخواني، الصيام له أجر عظيم. الصيام بالذات في بعض الإشكاليات، ربما بعض الشباب ينظر إلى حديث عائشة رضي الله عنها التي تقول فيها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 قط، يعني 9 الأول من ذي الحجة، يعني 10 الأول. وحديث آخر عن هنيدة ابن خالد عن زوجه، عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 9 من ذي الحجة ويوم عاشوراء و3 أيام من كل شهر. فالسيدة عائشة تنفي، وزوج النبي، إحدى أزواج النبي، تثبت. وفي القاعدة المعروفة: المثبت مقدم على النافي، يعني الذي أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام يقدم على الذي نفى. وإن لم يكن هذا ولا هذا، فنص الحديث يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها، العمل بالألف واللام معرفة تدل على عموم الأعمال الصالحات، فيدخل تحتها الصلاة، وخاصة صلاة الليل، أن يقوم الإنسان يتهجد يتعبد لله رب العالمين، وخاصة في الثلث الآخر من الليل، منها الصدقة ومنها الصيام ومنها ذكر الله ومنها قراءة القرآن. كل هذه الأعمال تدخل تحت هذه الكلمة: العمل الصالح. إذن فأي عمل صالح يتقدم به الإنسان يعمله في هذه الأيام هو عند الله تبارك وتعالى له مكانة عظيمة. نعم إخواني، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. ولا الجهاد في سبيل الله، يعني أي عمل صالح تقدمه في هذه الأيام، تعمله في هذه الأيام، هو أفضل من الجهاد في سبيل الله. أرأيتم كيف أن الله يحب هذه الأمة وينعم على هذه الأمة بالرحمات والنفحات، حتى إذا تعرضنا لها غفر الله لنا ذنوبنا؟ هذا بفضل الله تبارك وتعالى. ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. دي الحالة الوحيدة التي يتساوى فيها العمل الصالح في هذه الأيام مع الجهاد في سبيل الله. من الذي خرج بنفسه وجمع ماله كله وتبرع به وتصدق به في سبيل الله فلم يرجع لا بنفسه ولا بماله؟ ماله تصدق به ونفسه قتل في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه الحالة الوحيدة التي تعادل العمل الصالح في هذه الأيام. فحري بنا إخوتي في هذه الأيام الطيبة المباركة أن نعد لها حقيقة كما نعد لأيام رمضان، لأن العلماء اختلفوا هل هذه الأيام أفضل من شهر رمضان أم أن العشر الأخر من رمضان أفضل من هذه الأيام. فمن الناس من يقول إن العشر الأول من ذي الحجة أفضل من العشر الأخر من رمضان، ومن الناس من يقول على العكس، لكن هناك قول وسط للعلماء في ذلك، أن أيام العشر الأول من ذي الحجة، يعني نهار العشر الأول من ذي الحجة، أفضل من نهار العشر الأخر من رمضان، لما في العشر الأخر من يوم عظيم، يوم إيه؟ يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. والليالي الأخر، الليالي الأخر من رمضان أفضل من الليالي من ليالي العشر. لماذا؟ لأن في الليالي الأخر من رمضان فيه إيه؟ فيه ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر. فهذا الجمع ما بين الأمر. قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. بين العلماء أن هذه الليالي التي أقسم الله بها، يعني بعظمتها وبفضلها، أنها العشر الأول من ذي الحجة. فلنحرص إخواني على أن نعد العدة لهذه الأيام، ونأتي بالأعمال الصالحات التي تعوضنا عن ذهابنا إلى بيت الله تبارك وتعالى. فيتساوى من ذهب إلى بيت الله تبارك وتعالى في أنه غفر الله له ذنوبه ورجع كيوم ولدته أمه، وهذا الذي بقي يجتهد في الأعمال الصالحات لينال هذا الأجر العظيم في هذه الأيام الطيبة المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني وأحبابي في الله، يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. انظر إلى هذه الآية، الله عز وجل يوجه لنا خطابا مهما، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يعني عن الصلاة. لا تشغل نفسك بالدنيا عن الصلاة، لا تعمل للدنيا وتنسى ما خلقت من أجله، فأنت خلقت لعبادة الله تبارك وتعالى، والدنيا خلقها الله لك أنت يا عبد الله، وسخرها لك، فلا تنشغل بما خلقه الله لك عما خلقت من أجله. أنت خلقت لعبادة الله تبارك وتعالى، وإنما تكيف الحياة وتنظم الحياة على العبادة، تنظم حياتك على عبادة الله تبارك وتعالى، لا تنظم العبادة كما تشاء، لا، إنما تنظم الحياة على العبادة. نحن في هذه الأيام إخواني الذي يدخل إلى مساجد المسلمين في صلاة الفجر يتحسر ويحزن حزنا شديدا عندما يرى في بعض المساجد أن صلاة الفجر ربما لا يكتمل الصف الأول أو الثاني، وإن هذا المسجد في صلاة الجمعة الذي لا تكتمل ولا يكتمل فيه الصف الأول في صلاة الفجر، هذا المسجد في صلاة الجمعة يمتلئ عن آخره. فأين هؤلاء الناس الذين لا يأتون يصلون صلاة الفجر؟ أين هؤلاء الناس؟ إنهم في غفلة، في غفلة. لا أقول إلا ذلك، قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. أين الناس في صلاة الفجر؟ أين هؤلاء الذين أمامي في صلاة الفجر؟ إن الناس إما أنه يسهر في العمل طوال الليل ثم قبل صلاة الفجر بساعة أو نصف ساعة ينام، أو أنه يسهر على المقهى، أو أنه يسهر أمام القنوات الفضائية ثم ينام قبل صلاة الفجر بساعة أو بنصف ساعة، ولا يقوم يصلي الفجر إلا قرب صلاة الظهر، بل ربما بعض الشباب ينامون قبل صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ويفوتهم صلاة الفجر وتفوتهم صلاة الظهر. نعم إخوان، هذا يحدث وهذا واقع المسلمين الآن. فهل هؤلاء الناس ينتظرون تمكيناً أو نصراً لشرعة الله أو شريعة الله تبارك وتعالى ونحن على هذه الحالة، ونحن على هذه الشاكلة في غفلة ينام الناس عن فريضة الله تبارك وتعالى؟ هذه الفريضة التي فيها خير عظيم جدا. اسمع أخي وحبيبي في الله، من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، يعني في حفظ الله، يعني في رعاية الله، يعني في كنف الله، يعني أن الله ينصره، يعني أن الله معه يؤيده يحفظه. إن لم يكن في صلاة الفجر إلا هذا الحديث فكفى به إخوان أن الإنسان يحرص على أن يأتي إلى صلاة الفجر ليكون في معية الله، ليكون في حفظ الله، ليكون في رعاية الله تبارك وتعالى. من صلى الفجر في جماعة كان في ذمة الله، وإذا كان الله معك فمن يكون عليك؟ وإذا كان الله معك فمن يكون عليك؟ والله يا إخوان، الإنسان عندما يصلي صلاة الفجر في جماعة يستشعر بأمن وأمان، يستشعر بمعية الله، يستشعر أن الدنيا كلها بيده، أنه في أمن وأمان، وأنه في كنف الله، وأنه في خير عظيم عندما يصلي صلاة الفجر في جماعة ثم يخرج. نعم والله هذا فضل لا يعادله فضل. اسمع أخي وحبيبي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر اللي هم صلاة الفجر، لا، الركعتين السنة التي قبل الفجر لهم هذا الأجر العظيم. ركعة الفجر يعني سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بصلاة الفجر إذا كانت الصلاة التي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ سنتذكر ويتدبر. اسمع، لو أن إنسان قال: سأعطيك راتبا شهريا 3000 جنيه أو 5000 جنيه أو يزيد أو يقل، على أن تستيقظ كل يوم من الساعة الرابعة إلى الساعة الخامسة، وإذا تخلفت يوما لن تأخذ هذا الأجر. هل سيتخلف؟ هل سيتخلف هذا الرجل عن الحضور في هذه الساعة؟ لن يتخلف والله، والله سيوقظ نفسه قبل الفجر بساعة، بل ربما أنه سيسهر إلى أن يحضر من الرابعة إلى الخامسة ثم ينام بعدها، حتى لا يضع منه صلاة، لا يضع منه هذه الساعة، ولا يضع منه هذا المرتب. وأقول أيضا، لو أننا في هذا المسجد قلنا للناس من أتى في صلاة الفجر سيأخذ كيلو سكر وكيلو زيت، والله ستجد شطى بأكملها واقفة في هذا المكان. إذن لماذا نحرص على الدنيا ولا نحرص على ما هو خير وأبقى؟ فالدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، الدنيا والله سنتركها حتما لا محالة، مهما أنطال بنا العمر والله سنترك هذه الدنيا، والباقي هي الصلاة التي سنصليها، صلاة الفجر. هكذا إخواني يضيع الناس صلاة الفجر. اسمع أخي وحبيبي في الله، صلاة الفجر هي صلاة مشهودة. يعني إيه مشهودة؟ يعني تشهدها الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيحضرون صلاة العصر والإيه والفجر، يعني يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يبلغون رب العالمين وهو أعلم بذلك على من حضر في صلاة الفجر. سبحان الله، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، فأنت تشهد لك الملائكة أنك جئت في صلاة الفجر. فالذي أتى يكتب، والذي لم يأتي لم يكتب. هكذا إخواني، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، كان مشهودا. هذا يجعلنا إخواني نحرص جميعا إلى أن نأتي إلى صلاة الفجر. اسمع أيضا هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين. خلي بالك، أثقل الصلاة على مين؟ على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو إيه؟ حبوا حبوا. تمشي على أيديك ورجليك، أنت مش قادر تيجي تمشي على رجليك، لا، تمشي على رجليك وإيديك حتى تأتي إلى بيت الله تبارك وتعالى لتصلي صلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو إيه؟ حبوا. اسمع، النبي بقى يرهب، هو رغب وقال لك تعالى عشان صلاة الفجر عظيمة، ابتدى يرهب بقى: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجل فليصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأحرقت عليهم بيوتهم بالنار. إذن فالذي يتخلف عن صلاة الفجر وفي خطر عظيم إخواني، والذي يأتي له أجر عظيم، له أجر عظيم. أختم بهذا الحديث إخواني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. احنا غلابة، ضعاف، يدوبك الواحد بيقوم يصلي صلاة الفجر، ده احنا بنحس الناس على صلاة الفجر، فهل يصلون صلاة القيام؟ فمن فضل الله علينا أيضا وعليك أخي وحبيبي في الله، أنك إن صليت الفجر في جماعة الله يكتب لك أنك قمت طوال الليل تصلي، قمت طوال الليل إيه؟ تصلي. فهذا فضل من الله تبارك وتعالى، ينبغي علينا أن نحرص على إخواني. من فضل الله علينا كل واحد مع محمول، كل واحد مع إيه؟ محمول. كل إنسان في البيت تجد ربما 2 3 4 محمول في البيت، هواتف في البيت، يا ريت أضبط المنبه، منبه المحمول أو الهاتف على صلاة الفجر بتاع البيت كله، وهتلاقي كمان في المنبه ذاته كمان 4 منبهات. خلي الـ4 منبهات كل واحد ورا الثاني خمس زي خمس زي بحيث ان انت يصحيك يعني صحيح. طيب وربنا وفاك وقمت صلاة الفجر اشكر نعمة ربنا عليك وخذ خمس أرقام لسعد وإبراهيم ومحمد وعلي وصحيهم الفجر واتصل عليهم فلان قم صلي الفجر يا فلان قم صلي الفجر. لما يجي الخمسة يجي منهم ثلاثة ولا أربعة دول في ميزان حسناتك بين يدي رب العالمين يكتبون لك أنك صليت الفجر أربع مرات أو خمس مرات على حسب ما تجيب، كل ما تجيب أكثر يكتب لك أكثر. إذن فهذه أسباب ميسرة لنا إخواني، ميسرة وسهلة نستطيع بها أن نوقظ أنفسنا ونوقظ الآخرين وندعو الناس إلى صلاة الفجر. هذا سبيل النجاح وسبيل الفلاح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك الجنة وكل ما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وكل ما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.